يا خالق الجنات فوق السبع سماوات، يا خالق الجنات فوق السبع سماوات، يا رب يا رحمن يا رب يا رب يا رحمن في المغفرة طمع، يا رب بارك في المداين والجناين والبشر، يا رب افتح قلوبنا لبعضنا وعدي مصر من الخطر، آمين. يا رب اجعل طريق المؤمنين لمصر سكة لمجدها، آمين. مسلم مسيحي كلنا كلنا وشربنا في كفها، آمين. اللهم بارك شبابنا وبارك ثورتنا، اللهم بارك صيامنا وبارك ثورتنا، يا رب صبر كل أم وكل أب له شهيد، يا رب اجعل دمهم يطرح نهار مصر الجديد، يا رب يحيوا في جنتك دول اللي حبوا مقابلتك، واجمعنا بيهم يا كريم يا مجيد، آمين يا رب. يا الله يا خالق الجنات فوق السبع سماوات، يا خالق الجنات فوق السبع سماوات، يا خالق الجنات فوق السبع سماوات، يا خالق الجنات.